أول غير مشاهدة أقراص رسوم متحركة للأطفال قصص الأنبياء، هل هذا جائز أم لا؟ طبعا موضوع الصور المتحركة في قصص الأنبياء خطير، إذا كانوا يصورون يوسف عليه السلام ولا موسى ولا عليه السلام، ولا إذا كان يعني الموضوع هو تصوير الأنبياء في أفلام الكرتون، طبعا هذا لا يجوز، هذا تقليل من شأن الأنبياء، هذا تهوين من شأن الأنبياء.